سؤال: هل من يسهو في النافلة يلزم له سجود السهو؟ الجواب أن سجود السهو يكمل صلاته. من نسي سجود السهو فهل له أن يتداركه بعد فترة؟ الجواب: بل يفوت.